ايه الملزمه كامله، وايه نعطيكم فرق شيء فرق الصوف بعدين نشوف نتناقش فيها تدخل او ما تدخل، لكن هذه الملزمه داخله كامله اللي عندك كامله. طيب بعدين ان شاء الله. طيب بعد استشياء التصوف بنحذف عنكم، بعد فرق الشيء فرق التصوف. طيب خلاص ابشري ابشري في اخر محاضره، اخر محاضره ان شاء الله المحاضره القادمه نتكلم عن الاختبارات وعن الاشياء هذه كلها تحصيل حاصل انما هي فرق الشيعة. نبدا اولا بمعنى الشيعة، ما معنى الشيعة لغه وما معنى الشيعة في الصدر الاول، وما معنى الشيعة اصطلاحا. الشيعة في اللغة تطلق على القوم، تطلق على الأتباع، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، تطلق أتباع وإن من شيعته لإبراهيم على عوان الأنصار. نعم. هذا معنى الشيعة في اللغة. الشيعة في الصدر الأول ورد هذا اللفظ لكنه قريب من المعنى اللغوي، فكان الذي يرى يسمى، كان هناك شيعي مصطلح شيعي ومصطلح شيعي غالي، يعني عهد علي رضي الله عنه في آخر أيضا خلافة عثمان كان يظهر هذا المصطلح شيعي عثماني وهكذا. فكان ماذا يقصد بالشيعي؟ الشيعي الذي يرى تقديم علي على عثمان في الخلافة رضي الله عنهما، الذي يرى أن الأحق بالخلافة هو علي ثم عثمان، كان يسمى الشيعي. كان هذا الخلاف يعني خلاف رقيق داخل صفة السنة والجماعة. وكان الذي يصحب هذا الكلام طبعا، وكان الذي يقدم علي على عثمان في الخلاف مع انه داخل صفة السنة، لكن المقصود به الذم، لم يكن المقصود بالشيعي هنا مدح، كان يطلق ويراد به الذم. وكان الذي يقحب يقول بالتقديم، يقول بالأحق بالأحقية، ويضيف إلى ذلك شيء من التنقص، تنقص من قدر عثمان رضي الله عنه، من قدر طلحة أو الزبير أو عائشة. فالذي يجمع مع القول بالأحقية التنقص، هذا كان يسمى شيعي غالي. هؤلاء الشيعة الغلاء، سلام، كانوا يسمون هؤلاء شيعة غلاء. هذا يعني اللفظة يعني قريبة من نوع اللغة وانتشرت وسرت، لكنه سرعان ما اندثر هذا ولقي هذا اللقب مشهور بالمعنى الاصطلاحي. كان من طبعا هنا الأحقية، الذي كان يقول بالأحقية دون تنقص ماذا يسمى؟ شيعي. فإذا كان يقوم بالأحقية أن بحث علي بالخلافة قبل عثمان، فالذي كان يقوم بالأحقية يسموه شيعي، يقصدون به الذنب دون الكلام عن أبي بكر وعمر، هذا متفق عليه، أبو بكر ثم عمر. عندما يأتون إلى عثمان يقولون أن علي كان أولى بالخلافة من عثمان، كان الذي يقول بهذا الكلام يسموه شيعي يقصدون به الذنب، فكان دون تنقص. فإذا صحب ذلك شيء من التنقص من قدر عثمان رضي الله عنه أو من طلحة أو الزبير، هذا كان يسمى الشيعة غالي، الشيعة الغلاة، غلاة التشيع. ها يعني أشخاص معينين، يعني هو ما أذكر ناس معينين، لكن مثلا يذكرون عن الحسن في السمانة، يعني بعضهم يذكر عنه هذا، لكن في واحد يعني الزيدية تنتسب إليه وهو في الحقيقة من أهل السنة ما هو من الزيدية، حسن بن صالح هكذا، يعني بعض يعني الأشخاص كانوا يذكرون هذا، لكنه مثل ما ذكرت لك سرعان ما ذهب هذا الخلاف بعد ما ظهر الشيعة بالمعنى الاصطلاحي، خلاص الناس تناسوا هذا الكلام، يعني تناسوا هذا الصف، ولا كان هناك من يرى أن عثمان حق بالخلافة، وهذا كان هو أكثر أهل السنة على هذا، ويوجد بعض أهل السنة يرى أن علي كان أولى بالخلافة من عثمان، لكن ما تنقص أحد من الآخر، وكان يسمى هذا عثماني وهذا شيعي، كان يوجد مثل هذه الألفاظ، يوجد مثل هذه العبارات، لكن مثل ما ذكرنا لكم عندما جاء المعنى الاصطلاحي بدأ يغطي على هذا كله، جاء المعنى الاصطلاحي وهو القول بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص والتعيين هو علي رضي الله عنه، الذي يرى أن الخليفة بعد رسول الله بلا فصل بالنقص والتعيين هو علي رضي الله عنه، هذا كان هذا صار ثم شيعي. ثم تأتي العقائد الأخرى، تأتي التفريعات الأخرى، التفريق من فرق الشيعة، لكن كل من يقول بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه، وأن كل من تقدم عليا في الخلافة في خلافته كانت باطلة بغير وجه حق، وأن هناك نص على ذلك نصا من صلى الله عليه وسلم وعين علي رضي الله عنه بعينه، صار هذا يسمى شيعي يقابل السنة، صار عندنا مصطلح شيعي وسنة. فالشيعي عندنا مصطلح، إذن هنا الشيعي اصطلاحا الذي يقابل السنة، قابل السنة العامة، ويقابل السنة تقول شيعي وتقول سني. فالشيعي هو الذي يقدم عليا في الخلافة على أبي بكر وعمر، السني هو الذي يثبت خلافة ثلاثة رضي الله عنهم وخلافة علي بعدهم، فالذي يثبت خلافة الثلاثة الذين تقدموا عليا ثم سني، والذي يرى بطلان خلافة الثلاثة ثم شيعي. هنا صار خلاص الشيعة اصطلح، الآن صار مصطلح متداول، وبدأ ينسى هذا المصطلح الذي هو. نعم. يعني القضية ما نقدر يعني احنا نطلب هذا التفصيل، القضية حديدا يعني الهدف منها هدم الإسلام من داخله واتخاذ التشيع الستار، لهم أغلب الذين أتوا بهذا المذهب اليهودي، المذهب الفارسي المجوسي، ولا أراد هدم الإسلام من داخله، فاتخذ التشيع الستار، فدخل عبد الله بن سبأ اليهودي وهو أول من أتى بهذا المصطلح، عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي قال بأن هناك نص، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة بعده هو علي، وبدأ يضخم في قضية الخلافة والإمامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص وذكر أن الخليفة بعده بالعين يعني عينه أنه علي رضي الله عنه، وأن الخلافة في آل البيت ما تخرج عنهم، وبدأ يعني يذكر هذا الشيء. وهي هذا في التفريق، المنازعات والشحنات والبغضاء وسيلة للخلاف. السياسة دائما وهذه الأمور الناس كلهم ينجذبون إليهم، عندما تطرح مثل هذه القضايا وكذا والنقاشات خلاص كل العامة كل الناس تتحرك، ويبدأ المنازعات ويبدأ الخصام. وسيأتي الكلام عن الإمامة والإمام، وأن الشيعة كل عقائدهم تدور حول الإمامة والإمام، وما يذكر من عقائد أخرى إنما هي تبع لهذا، ولا كل عقائد الشيعة في الإمامة والإمام إنه من أهل البيت، أهل البيت فيريدون يتخذوا شخصية ما بحيث يبدأ الكلام من خلاله. أن هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كذا. طبعا هذا الشيعة اللي الساذجة، الشيعة الساذجة يعني اللي بسيطة يرى أن هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نام في فراشه، وهو الذي كذا، وهو زوج ابنته فاطمة، فهو أولى بالخلاف. هذا اللي يعرفه. أما البقية بعد ذلك يصل لنا الأمر إلى أشياء عقائد. يرون علي رضي الله عنه حل الإله فيه، إيه، وأن خلاص حتى بعضهم يعني من السبعية من ظهروا في عهد علي رضي الله عنه كان يخاطبهم وينهاهم عن هذا المذهب المرجي، ثم حفر حفرة ثم عجزها بالنار ثم يخوفهم بالنار، فقالوا تخوفنا بالنار؟ قال لهم نعم. قال إذا أنت أنت. قال من أنا؟ قال أنت الله. عرفت ما تفعل. نعم. لا سنعطيكم يا أخوان يعني نبذة عامة عن فرق التشيع حتى يصل عندكم تصور عام. بعد ذلك أنت أكثر كان هناك لقاء أخذنا تفصيل أخرى تختفون بهذا المقدار. احنا رأفة بكم ورحمة، يعني ما عدنا نبغى نعطيكم شيء، يعني انما بقي لكم اسبوعين ندرسكم فيها. الاسبوع الماضي غبت انا تعمدا، يعني لان لو جيت اعطيكم درس خلاص هذا يعني هذا الموضوع. اي نعم نحاول ما نكثر عليكم خلاص. كل اللي تسمعوه الان يعني هنا هذه الفائدة فقط. طيب دبارة شغل دبارة اهتمام، هو لو كان داخل في المنهج ثم اهتمنا فيها هذا يعني هذه بترك ناس تجي اللي موجود عندك منك. هذه لسه المفروض يشد هناك تدريس تخرج الشغل مذكرة وبتعطيهم اياها، فلما يصير معي فخلص نحطيهم مصر انا عادي ندرسه في الجامعة ندرسه في المدن ان شاء الله بذل الله. طيب نبدأ يا اخوان بتعداد ائمة الشيعة، ولابد تحفظوهم يا اخوان، لان من حفظ ائمة الشيعة دخل الجنة بغير حساب. ثم في شيء مهم أنه لا تضرك معصية أبدا، حاول تحفظون. أنا سبحان الله على كثر ما درسها وكذا لا بد أنسى، التوفيق هذا بيد الله، لا بد أنسى واحد فيهم فأنت تحفظون. فهذول أئمة الشيعة. الإمام الأول عند الشيعة من هو؟ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الإمام رقم واحد عنده. كما تعلمون هناك في أواخر خلافة عثمان وبدأت طبعا خلافة علي رضي الله عنه صارت هنا فرقة يا أخوان، الفرقة تسمى فرقة السبعية، هذا أول فرقة من فرقة التشيع من فرقة الشيعة. قال لكم ما يتعطيكم شيء يعني يفيدكم كثير في قضية تصور الشيعة. خلكم معي في الترتيب اللي بمشي معاكم. السبائية أتباع عبد الله بن سبا اليهودي. هذا الرجل إن عرفت إن سئلت متى بدأ التشيع، تربط بداية التشيع ببداية بظهور عبد الله بن سبا اليهودي في أواخر خلافة عثمان وفي خلافة علي. هذا هو أول من أظهر التشيع بالمعنى الاصطلاحي. نرفت الشيعة الصلاحا، الشيعة الصلاحا بالمعنى الصلاحي إنما ظهر في هذه الفترة. لماذا نقول ظهر في هذه الفترة؟ لأن أفكار الشيعة المميزة لهم عن غيرهم إنما أول من قال بها هو عبد الله بن سبا اليهودي. لم يعرف قبل عبد الله بن سبا اليهودي من يقول بالنص والتعيين على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي. ما يوجد أحد قبله. توجد بعض الأشياء، محبة علي، توجد كذا القول بأن علي أولى بالخلافة من عثمان، وجد مثل هذه الأشياء. لكن أن يقول شخص بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص والتعيين هو علي، أول من أظهر هذا القول هو عبد الله بن سبا اليهودي. ثم الأمر الثاني، أول من أظهر سب الشيخين، سب أبو بكر وعمر. أول من بدأ يسب أبو بكر، يسب أبو بكر وعمر وعبد الله بن سبا اليهودي، وهو أول من قال بأن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة، وهو أول من يقول قال بأن الخلافة في علي وفي ذريته ولا تخرج من ذرية علي. هذه عقائد الشيعة التي تميزهم عن غيرهم. عقائد الشيعة المميزة لهم عن السنة هي هذه. فمتى بدأ التشيع؟ تقول التشيع بدأ بظهور حركة عبد الله بن سبا اليهودي، لأنه كذا كذا كذا. ماشي يا أخوان؟ انتهينا من علي رضي الله عنه. بعد ذلك يأتي الخليفة الثاني، من هو؟ عندهم الحسن، حسن ابن علي. الخليفة الثالث عندهم من هو؟ الحسين بن علي. طبعاً الحسن كما تعلمون ماذا حدث؟ هذه تنزل خلافة لمعاوية من أجل الإصلاح بين الأمة، جمع الأمة. والحسين بن علي خدع رضي الله عنه وأرضاه، خدع عندما خدعه أهل الكوفة ومن يظهرون التشيع لأهل البيت، وائتنا وقد اكتتب كذا وكذا، ثم يخرج إليه فيخذلون في أطراف الكوفة، ثم بعد ذلك يحدث تلك المقتلة العظيمة له. كان ذلك في عاشوراء يوم العاشر المحرم عام 63 للهجرة. ولذلك الشيعة هم الذين قتلوا الحسين وتسببوا في إخراجه ثم لم ينصره، وهم الذين يتخذون هذا اليوم المأتم ويظهرون البكاء والحزن على الحسين ويضربون أنفسهم بالسلاسل بالحديد وبالسيوف ونحن ذلك في هذا اليوم. هذا الخليفة الثالث. في شيء ثالث لعلي رضي الله عنه من غير فاطمة، وهو من؟ محمد ابن الحنفية، مشهور بهذا الاسم تمييزا له عن الحسن الحسين، لأنه من فاطمة، أما هو من ابن يعني من بني حنيفة، من امرأة من بني حنيفة، محمد بن الحنفية. ظهرت فرقة يا إخوان، انتبهوا، في هذه الفترة بعد مقتل الحسين بن علي، هذه الفرقة حقيقة امتداد لفرقة السبائية. في هذه الفترة ظهرت فرقة تسمى فرقة المختارية، وهي من فرق الشيعة أتباع المختار ابن أبي عبيد الثقفي. هذا الرجل عجيب، هذا الرجل عجيب. خرج مدعيا الإمامة محمد بن الحنفية، أن الإمام هو محمد بن الحنفية وأنه يريد الخلافة له، فخرج وسبحان ربي واستقه الله أو كذا، فقتل كل من شارك في قتل الحسين، كل من قتل الحسين استطاع أن يقتله ولم يفلت منه إلا ما مدى. وبعد أن فعل تلك الفعلة وانجذبت قلوب العامة إليه، بعد ذلك طالب بالخلافة لنفسه. حدثت مشكلة بينه وبين عبد الله بن الزبير، وبدأ بعد ذلك يدعي أنه الملائكة تقاتل معه ويحضر معه الحمام ويحضر معه العرش ويجلس عليه، وصار بعد ذلك يتكهن ثم ادعى النبوة. فأرسل عبد الله بن الزبير، أرسل له أخاه مصعب بن الزبير، واستطاع أن يتغلب عليه وأن يقتله. هذا المختار حين يتسمى هذه الفرقة الكيسانية، لأنه كان صاحب شرطة اسمه كيسان، حين تسمى الكيسانية هي ومختارية شيء واحد. من هو الإمام الرابع بعد الحسين؟ ها أنت محافظين؟ علي بن حسين ما شاء الله، يلا ماشي أنت إن شاء الله عطلين. الإمام الرابع عنده هو علي بن الحسين، علي بن العابدين. طبعا كل واحد عندهم علي بن الحسين هذا الإمام الرابع. طبعا هذا نفذ من القتل، نجا من القتل لكونه كان شابا صغيرا وكان مريضا، فنجا مع النساء الذين نجا، ثم توجه للعبادة وترك يعني هذا الجانب تماما. هناك أخ أو نواصل. الإمام الخامس، لا، الإمام الخامس هو محمد ابن علي. طبعا الشيعة الآن ليلكم، هذا محمد ثم الباقر. الباقر حتى السنة يلقبونه بالباقر، هم علماء أهل السنة الجماعة لما ينتحلونها انتحالا، أهل السنة يلقبونه بالباقر لتبقره في العلم، لتوسعه في العلم. وهناك يسمونه الباقر لماذا؟ لكونه الذي يبقر بطون أعدائه. هذا محمد الباقر. هناك أخ لمحمد واسمه زيد بن عمرو، أخ مهزين. زيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك، صار بينه وبين هشام بن عبد الملك مناقشات وأشياء، فخرج لمظالمه، خرج عليه لمظالمه. العجيب في الأمر أنه تحصل له مثل المقتل التي حدثت بجده الحسين، فكتب له الكوفة أن يأتنا، وهناك من 15,000 رجل كلهم مناصرون كلهم بايعون، تعال إلينا فيخرج وينصحه من ينصحه ويذكره بما حصل للحسين من على أيد الشيعة ومن الخذلان، لكنه أبى إلا أن يذهب. عندما وصل أطراف الكوفة أرسل له أشخاص يختبرونه، فسألوه ما رأيك في أبي بكر المعمر؟ قال وزيرا جدي، وترضى عنهما وقال ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنهما راضا. فرفضوا إمامته لكونهم يرفضون خلافة أبي بكر وعمر. هنا ظهر عندنا مصطلح جديد، الرافضة. هنا في هذا العهد في هذا العصر ظهر عندنا مصطلح الرافضة. كان ما هو الشيء الذي داير عندنا مصطلح الشيعة، لأن هنا ظهر مصطلح عندنا الرافضة، ومصطلح أيضا ظهر عندنا عندما رفضوا ظهرة الزيدية. مصطلح الزيدية مثل لا زيد ابن علي. الذين يرون أن الإمام بعد علي هو زيد هؤلاء يسمون الزيدية، الذي يرى أن الإمام بعد علي هو محمد هؤلاء هم الشيعة هؤلاء هم الرافضة. عشان تتسلسل يا أخوان أن الإمام بعد علي هو زيد ثم زيدين، فأن الذين يرون الإمام بعد الحسين هو محمد هذا يسمى المختارية. في هذا معنى طبعا زيد القدامى هم يرون الجواز، يرون أن هناك نص لكن النص خفي، يرون الزيدية يعتقدون يقولون بأن هناك نص وتعيين بأن علي هو الخليفة بعد رسول الله، لكن ما الفرق بينه وبين الشيعة؟ أنهم يقولون النص خفي وليس دليل، ولذلك يجوزون إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فكانوا ما يظهرون طعن في الشيخين السبب في الشيخين مثل الشيعة. هذا يعني يعتبر الخلاف بين الزيدية والشيعة. طبعا زيد بن علي ليس على عقائد الزيدية، ليس على عقائد الزيدية ولا المعتقدات. الإمام السادس كلكم يعرفون وهو جعفر، ثم جعفر صادق، هذا الذي ذكروه الشيعة قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام، يحتمل بجعفر الصادق لكونهم يجعلون جميع المرويات التي عندهم عن طريق جعفر الصادق، قال أبو عبد الله عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام، كل مرويات الشيعة لا بد أن تمر عن طريق جعفر. هنا ظهر عندنا مصطلح جديد سمى مصطلح الجعفرية، وإلى اليوم نستخدم هذا المصطلح، يقول نحن عن فقه الجعفري، نحن مذهبنا مذهب جعفري. هم يرون أصلا أنفسهم من 73 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة، قال هذه كلها في الشيعة، لأن أهل السنة الجماعة خارج الفرقة النازلة، خارج المسلمين أصلا، فهم فرق، لكن هذه لا، هذه مسميات المصطلحات هذه ظهرت بعد ظهور هؤلاء، للفرقة الوحيدة هذه فرقة كبيرة متميزة فرقة الشيعة، ولكونهم يتكلمون دائما عن الإمام الإمامة وكذا يسمون الإمامية الشيعة الإمامية الرافضة الجعفرية، هذه كلها مسميات لفرقة واحدة هنا، ثم عندك الزيدية ثم عندك المختارية ثم السرية، هذه فرق، أما هذه مسميات لهذه الفرقة اللي احنا ماشيين مع السلسلة الآن. أين نواصل؟ الإمام السابع لا نستطيع نعرف، لا الإمام السابع عندهم هو موسى، موسى كاو كاظم، ايه كلهم هذول اولاد بعض، موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين، هم الشيعة يرى الإمامة لا تنتقل إلا من الأب لابنه، وما جوز انتقال الخلافة من الأخ لأخيه إلا بس في حالة الحسن والحسين، يرون الإمامة تنتقل من الأب لابنه، هذا عند الزيدية بعد ذلك. أما الشيعة لا، يرون الحسين الحسن يعني يرون أنه تنزل ثقيفة فيها ضعف وفيها كذا، الأخ ذكر اسم إسماعيل، هناك ابن لجعفر هو أكبر من موسى، هذا الابن اسمه إسماعيل، لكن لكون هناك شخص ظهر في عهد جعفر، في عهد جعفر ظهر شخص اسمه أبو الخطاب، وهذا أسس فرقة، وهي في الحقيقة امتداد لهذه الفرق، هي فرقة الخطابية نسبة إلى عند الخطاب. فأبو الخطاب غلا في جعفر حتى قال بألوهية جعفر. نعم. وكان جعفر يتبرأ منه من على المنابر ويلعنه على المنابر. هل يقال لفلان يلعنه؟ قال إنما يقصد أبو الخطاب المحدث فلان بن فلان. فعادوا إلى جعفر قالوا له قال إنما أقصده هو ابن فلانة بنت فلان. حددوا. فعندما جاءوا وقالوا له إنه قد ذكرك وذكرت أمه قال إنما تبرأ منا سخية إنه يخاف عليه. خلاص ما استعد. هذا أبو الخطاب من الغلاة وأتى بعقائد غالية في أهل البيت. فيقال بأن إسماعيل كان ملازما لأبي الخطاب. طبعا الكلام مثلا عن إسماعيل والأشياء كثيرة. فالشيعة تنسب لإسماعيل أنه كان يشرب الخمر وكان يسمع أبي الخطاب وكان كذا. فرفضوا إمامته فقال بأن الإمامة بعد جعفر لموسى. وهنا ظهر عندنا مصطلح الموسوية نسبة إلى موسى. وظهرت عندنا فرقة هي في الحقيقة امتداد لفرقة الخطابية أو الخطابية بعد فيها فرقة الإسماعيلية. هنا ظهرت الإسماعيلية بالنسبة للإسماعيلية. إسماعيلية من الفرق أو هي علم على الفرق الباطنية. الإسماعيلية لهم يعني متى بدأ الظهور لهم مثل ما ذكر الأخ أبو عبيد بن الله هو الذي أول من أسس الدولة العبيدية وتوجه لأرض المغرب وأسس هناك أسر تسمى الدولة الفاطمية. ثم استطاع أن يتوسع حتى أخذ مصر في أحد أئمته في عهد أحد أئمته أبو عبد الله القداح أو ميمون القداح. نعم. إسماعيلية. الدولة الفاطمية هي الدولة العبيدية مثل هذا عبيد الله. الدولة الإسماعيلية أول ما بدأت في المغرب ثم توسعت حتى استطاع أن يضم لها مصر. نعم. مختار. نعم. ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيظهر لثقيف كذاب ومبيح. فالكذاب هو المختار يعني على قول الشراح. والمبير هو الحجاج بن يوسف. مبير يقتل. ايه. الحجاج بن يوسف والمبير والمختار بن ابي عبيد هو الكذاب. الإسماعيلية طبعا الكلام عنها طويل. هنا مجموعة من الدعاة منهم توجهوا إلى أرض اليمن، مجموعة توجهوا إلى أرض المغرب. في المغرب استطاع أن يأسس الدولة العبيدية هناك، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مصر ثم توسعت. الذي في اليمن ذهب وأظهر التنفس إلى جبال وإلى الأماكن التي يعني فيها جهل بالدين الإسلامي. هذا كله تقريبا القرن الثالث. فلما أظهر هناك التنسك والناس أقبلوا عليه بعد ذلك وهم يتعاملون بالسحر من القديم الإسماعيلية. بعد ذلك قال يعني إنكم وصلتم في التعبد إلى مرحلة ينبغي لكم أن تتركوا التعب في هذا الدين. فقال تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني عربي وقد حق عنا فرض الصلاة ولم يفعل. المهم فضع الفرض وباح المحارم. يعني فقط نسترسل قليلا مع الإسماعيلية. استطاع أن يقضي عليه في مصر صلاح الدين الأيوبي، فتوجه مجموعة منهم إلى أرض اليمن وكون الدولة الصلاحية. من الذي طرد الإسماعيلية من أرض اليمن؟ الزيوت. الزيبية والإسماعيلية بينهم يعني حروب طاحنة. ثم بعد ذلك تفرقت الإسماعيلية ولم تسمح لهم دولة قائمة، فبدأ يعني اتجهوا للتجارة ولا كذا، وصار عندنا إسماعيلية ظهرة وإسماعيلية آغا خانية، هذا الموجودين اليوم اليمن جبال حراس أرض اليمن. نعم. البهرة الآغا خانية هذول في الباكستان أكثر ما يتواجدون، والبهرة قسمون لقسمين، بهرة سليمانية هذا اللي في، وبهرة داودية. داودية هذا في الهند، والسليمانية هذا اللي في جبال حراز واليمن. ومنهم من دخل إلى نجران عام 1160 للهجرة وبدأوا يدعون قبيلتين للدخول في يعني في هذه المنطقة. فأنا السليمانية يسمون مكارمة نسبة لأن الرئيس الذي عندهم المكرمي، والقبيلة التي قدمت عليهم من جبال حراز هي قبيلة المكرمي. يعني هو محمد بن إسماعيل كل الكلام في هذه الأمور يعني ما هو واضح، هل اسماعيل عاش، هل اسماعيل كذا، هل محمد بن اسماعيل اصلا، هل اسماعيل ولد محمد انهم يرون الامام السابع اسماعيل ثم الامام الذي بعده محمد بن اسماعيل، وهم يدعون لمحمد بن اسماعيل وينسبون الدوله العبيديه لمحمد بن اسماعيل. كثير بالتفاصيل يعني. لكن الذي يهمكم الان تعرفون هذا الاسماعيليه صارت بهرة، بهرة عن التجار، ومع بهرة التجار مع إليها بهرة مع إليها أغخانية، أغخانية يعني ملك، أحد ملوك واحد رؤساء الإسماعيلية الأغخانية يقف بكفة ميزان وهو زب وطويل يعني أذراع صورتهم، فيقف في كفة أتباع يملؤون القصة الأخرى ذهب ويعطونه إياه سنويا وهو من أغنى العالم، من أغنى العالم أي الآن، والذي يصلي خلف الصف الأول بالتذاكر يعني هذا الدرج. هذا يعني أحد الكتاب كتب عن الأرحامية والتقى به قابله وقال يعني أنت رجل مثقف وأنت رجل يعني عجبت، يقول عجبت به فأظهرت له إعجابي بشخصيته وبثقافته، فقال كيف يعني تجعل الناس في الهند يعبدونك ويسجدون لك وكذا، يقول فضحك ضحك حتى كاد أن يستلقى على ظهره، ثم قال له الناس هنا يعبدون البقر ما تريدون يعبدون به. هل نكمل هذا بس عشان نقطع لا ما نستعمل عندهم هو علي، علي بن موسى. الإمام التاسع عندهم هو محمد. الإمام العاشر عندهم هو علي، طبعا علي بن محمد. الإمام الحادي عشر هو الحسن بن علي. الإمام الثاني عشر عندهم هو محمد، طبعا هذا كل واحد لهم لقب، علي الرضا، محمد الجواد، وهذا علي الهادي، محمد الجواد، علي الرضا، حسن العسكري، محمد المهدي، الثاني عشر. هذا المهدي دخل السرداب ولم يخرج إلى الرياض، غاب. هذا إذا ذكروا قالوا عجل الله فرجه، عين جيم، عجل الله فرجه واستر مخرجه. ها؟ محمد المهدي. ها؟ لا لا هذا هو أصلا دخل وهو صغير وغاب غيبة صغرى عام 256 الغيبة الصغرى كان يلتقي بالوكلاء، بعد ذلك غاب غيبة كبرى عن 326 هجرية، وهو من ذلك لم في السرداب. هذا حمد المعلم. لما وصل العدد 12 صارت هذه الشيعة التي تسمى الشيعة الاثنى عشرية، بقولهم بهؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء من حفظهم وآمن بهم نبغى الاحسان من العذاب العلم ال 12. هنا ظهر عند المصطلح العلم ال 12 في عهد الحسن العسكري ظهر رجل اسمه محمد بن شعيب النصيري، هذا يزعم انه الباب هو اصلا بدا من هنا من عهد علي بن محمد، لكنه اظهر انه الباب من الحسن العسكري بعد ذلك. فهنا ظهرت فرقة عندنا تسمى فرقة النصيرية، هذه من فرق الغلاة. ايضا هناك فرقة من فرق الغلاة منبثقة عن الاسماعيلية، وهي فرقة الدروز، هؤلاء يؤلفون الحاكم امر الله العبيدي. فعندكم هذه الفرق الان، عندكم النصيرية الدروز الإسماعيلية الخطابية المختارية السبعية، هذه تسمى طبعا الشيعة كلها غلاة، لكن كتفريق بينها تسمى الشيعة الغلاة في الشيعة الاثنى عشرية وفي الزيدية. الشيعة الغلاة أبرزها هذه الإسماعيلية، طبعا عندكم السبعية قبلها، إسماعيلية النصيرية الدروز، الشيعة الاثنى عشرية عندكم الزيدية لفرق الشيعة. بعد ذلك هناك فرق ظهرت بعد غياب الإمام الثاني عشر، هذه تزعم أنها أبواب للإمام الثاني عشر، وظهرت فرقة البابية، ظهرت فرقة البهائية. هذه تقريبا فرق الشيعة، أبرز فرق التشيع، فرق الشيعة، فرق الباطنية.